خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. ما زلنا نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى تباعا عن الآداب والمستحبات التي يستحب أن يتحلى بها الصائم خلال صومه في رمضان. من هذه الآداب الدعاء عند الفطر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صحيحا. فقد روى الإمام الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مرة أخرى: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم اعلم أيها الصائم أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاك واجتباك وجعل لك دعوات مستجابات، فلك 30 أمنية تتمناها وتطلبها من ربك تبارك وتعالى في صومك يستجيب لك إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. 30 فرصة تدعو فيهما بما شئت من خيري الدنيا والآخرة لا ترد إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك يستحب لك أيها الصائم أن تفطر على رطبات، فإن عدم، يعني إن لم تجد رطبات، فعلى تمرات، فإن عدم فعلى ماء. فقد روى الإمام أبو داود، وهو أيضا عند الترمذي، وراه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، يعني شرب بعض الماء وتجرع بعض الماء. وهذا يدل في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقطع صومه سريعا بهذه الرطبات وإلا فالتمرات وإلا فالماء، ثم يذهب إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يذهب ليأكل طعامه كاملا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نرى كثيرا من المسلمين الآن يفعلون ذلك أول يوم أو يومين، ثم بعد ذلك لا يجاوزون الطعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أكره لك المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك يصح لك أن تتسوك حتى ولو بعد الزوال، يعني ولو بعد صلاة الظهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وعليه إن قمت بصومك صحيحا وشروطه وآدابه، فهل هناك ما يفسد هذا الصوم؟ نعم، هناك أشياء تبطل هذا الصوم. فما الذي يبطله ويفسده؟ الأول: الأكل والشرب عمدا. فإذا أكل الصائم أو شرب عامدا في نهار رمضان، عافانا الله وإياكم من الخذلان، فقد أفسد صومه. والدليل قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والمعنى أنه إن أكل عامدا فقد بطل صومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه خالف ما نهاه عنه مولاه سبحانه جل في علاه. وقد نقلوا الإجماع على فساد الصوم بالأكل والشرب عامدا. لكن إن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، هل يبطل صومه أو لا؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء، بل يكمل صومه، وهو بل هي صدقة تصدق الله بها عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول هذا في صيام الفرض، أما إن أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل فقد فسد صومه وعليه أن يقطع صومه، وهذا غير صحيح، هذا غير سديد، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أطلقها وعممها فقال من نسي وهو صائم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد هل هو صيام فرد أو صيام نفل، قال فأكل أو شرب فليتم صومه. لماذا؟ فإنما أطعمه الله وسقه. لكن السؤال، إذا وجدت أحدهم يشرب في نهار رمضان وأنت تعلم أنه يشرب نسيا، هل تتركه أو تقول له انتبه أنت صائم؟ الجواب بل يجب عليك أن تأمره وتنهاه عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فهذا يترتب عليه أمور. الأمر الأول الإثم، فأنه أثم وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، نسأل الله العفو والمعافاة، وعليه أن يتوب ويؤوب إلى ربه تبارك وتعالى. الأمر الثاني، وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس، أنه وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لا يصح له أن يأكل، سبحان رب العظيم. كذلك ترتب على ذلك فساد هذا اليوم، ويجب عليه أيضا القضاء، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا فإن أكل أو شرب ظانا منه أن الفجر لم يطلع بعد، رجل مثلا قام من الليل فنظر في الساعة فرأى وقتها قبل طلوع الفجر وقد رآه وقد أخطأت عينه في النظر، فلما أكل وشرب نظر إلى الساعة فوجدها مثلا التاسعة، هل هذا صومه صحيح أو صومه باطل؟ الصحيح الراجح أن صومه صحيح، لأنه أخطأ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وروى الإمام أبو داود من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أرضاه قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال يعني عدي أخذت عقالا أبيض يعني خيط أبيض وعقالا أسود يعني خيط أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله فضحك فقال إن وسادك العريض إنما هو الليل والنهار. يعني سيدنا عدي بن حاتم جاب خيط أبيض وخيط أسمر وظل يأكل ويشرب إلى أن يتبين اللونان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يقوم بعد طلوع الشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر ذلك النبي فقال إن وسادك العريض، يقول بعض الناس أن النبي يتهمه بالغفلة أو بالغباوة، وهذا عجب، رسول الله يقول ذلك لأحد الصحابة؟ بل إن وسادك العريض، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن وسادك ليسع بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، فما حجم وسادك؟ يتعجب صلى الله عليه وسلم ويمزح معه، إن كان وسادك يسع بياض النهار وسواد الليل إنه لعريض جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك اعكس المسألة، إن أفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أن الشمس قد غربت، مثلا قام رجل وسمع أذان في أذنه ظنا منه أنه أذان المغرب فأكل وأفطر متسننا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الإسراع في الفطر، ثم بعدما أكل تبين وتأكد أن هذا المؤذن قد أخطأ أو أنه لم يسمع الأذان جيدا وأن المغرب لم يحن بعد وأن الشمس لم تغرب بعد، نقول له ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأنك قد أخطأت ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا روى الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله، يعني الشمس غربت وغابت عنهم بالغيم فأفطروا ثم بعد ذلك طلعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقضاء هذا اليوم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي لا يجوز. يعني لو كان يجب عليهم أن يقضوا هذا اليوم لوجب على النبي أن يبين، فلما لم يفعل علمنا أنه ليس بواجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك مسألة يسأل عنها الأمهات في البيوت والأخوات، وهي هل يجوز للصائم أن يتذوق الطعام، هل هو مالح أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله أو لا؟ هذا ما سيأتي الجواب عليه وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.